الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، إذا أجدبت الأرض وانقطع المطر فإن الناس يخرجون مبتهلين إلى الله متضرعين بين يديه، يسألونه أن ينزل عليهم الغيث. فالله قريب من عباده، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وذكرنا في القراءة السابقة بأنها كصلاة العيدين من حيث الركعات، ومن حيث الصفة والهيئة وعدد التكبيرات والمكان، فوهي على ثلاث حالات: إما أن يستسقي الإنسان بعد صلاة الفريضة يدعو الله أن ينزل الغيث، لأن الوقت وقت إجابة، وإما أن يدعو على المنبر في يوم الجمعة وهو يخطب كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإما أن يحدد يوما للناس يخرجون فيه ليصلوا صلاة الاستسقاء. وإذا أراد المرء الخروج إليها خرج متذللا متخشعا سائلا الله الإجابة، ولا يتطيب، لأن الوقت إنما هو وقت خشوع وانكسار بين يدي الله عز وجل، وإنما يتنظف ليزيل ما قد علق أو ما قد يعلق به أو ما قد علق به من روائح. ويحدد ولي الأمر يوما للناس يخرجون فيه فيخرج ومعه أهل الصلاح والتقى فيدعون الله عز وجل، وبعد الانتهاء من الخطبة يقلب رداءه، بمعنى يضع اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وذلك تفاؤل من تغير الحال من القحط إلى الغيث، ومن قلة المطر إلى نزوله مدرارا. وإذا لم ينزل المطر خرجوا ثانية وثالثة ورابعة، لأن الله يحب من عباده أن يلحوا عليه بالدعاء وهو قريب منهم عز وجل. نعم، من أول الفصل. بسم الله، والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة. باب صلاة الاستسقاء. ما هو الاستسقاء؟ قال: هو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة، صفتها كصلاة العيد، عدد ركعاتها كصلاة العيد، وقتها كصلاة العيد، مكانها كصلاة العيد، وهكذا. نعم، أي السلام بطلب السقي على الوجه الآتي: على الصفة والهيئة الواردة، لا تصلى بعد العصر، لا تصلى بعد المغرب، لا تصلى بعد العشاء كصلاة التراويح، لا تصلى من وقت الانحسار كما هو الحال بالنسبة لصلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، وإنما تصلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها كوقت صلاة العيدين. نعم. إذا أجدبت الأرض أي أمحلت والجد، إذا أجدبت الأرض ما معنى أجدبت؟ قال أمحلت. فإذا نزل المطر وعم الغيث وحصل النبات واخضرت الأرض فإن صلاة الاستسقاء لا تصلى والحال إذا، وإنما إذا أجدبت الأرض وانقطع المطر تأخر عن إبان نزوله فقد أمر المسلمون بالخروج اتباعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. والجدء نقيد الخصب، وقحط أي اهتبس المطر ودر ذلك. وكذا يقول ما معنى الجدء؟ قال نقيد الخصب، أرض مجدبة لا نبات فيها ولا ماء، وأرض خصبة أي فيها النبات وفيها الماء وفيها الاخضرار. فمعنى الجدب قال إذا أجدبت الأرض، معنى الجدب ضد الخصب. نعم. وكذا إذا درهم غور ماء عيون، وكذا إذا ماء العيون غار الماء أو الأنهار قل ماؤها فإن الناس يستسقون. نعم. صلوها جماعة وفرادى، تصلى جماعة ناس مجتمعين في المسجد، مجتمعين في الصحراء، مجتمعين في الباخرة، مجتمعين في البر، أو فرادى إنسان وحده إذا رأى أن هناك حاجة ملحة لنزول المطر كأن يكون في البر يصلي ويستسقي، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. نعم. وهي سنة مؤكدة، وهي سنة مؤكدة وردت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد جاءه استسقى عليه الصلاة والسلام، كان يخطب على المنبر يوم الجمعة، فجاء رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، إشارة إلى الجدب وعدم الغيث، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضر، ودعا. فيقول الصحابي والله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل بالمدينة ما بينهم وبين سلع شيء حاجز. فيقول جاءت سحابة من خلف سلع فتوسطت وأمطرت، فوالله ما رأينا الشمس سبتة، يعني أسبوع كامل ما رأينا الشمس. ففي الجمعة الثانية كان عليه الصلاة والسلام يخطب، فجاء رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، إشارة إلى كثرة المطر وكثرة نزوله نزل مدرارا، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فحصل الانقشاع. يقول فخرجنا نمشي في الشمس من انقطاع المطر، فالله قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قريب نرفع أصواتنا بالدعاء، أو بعيد نرفع أصواتنا بالدعاء، أو قريب نتكلم بصوت خافض. ربنا قريب ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، علشان ترفعون أصواتكم، لا، إنكم لا تدعون عصاما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب من عنق راحلته. ثم نزلت الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان عليه أن يتضرع إلى الله عز وجل وألا يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. لا، عليه أن يلح في الدعاء وأن يستمر وأن يداوم على دعوة مولاه. فالله يحب من عباده أن يدعوه. الله يغضب حين يترك سؤله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم. وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه. هذا الحديث ركعتين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة وحول رداءه. اليمين جعلوا على الشمال والشمال جعلوا على اليمين، وهذا إشارة إلى تغير الحال من أمر إلى أمر آخر، من الجذب إلى الخصب، ومن المحل إلى الغيث، ومن عدم المطر إلى نزوله. نعم. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ثم صلى ركعتين، الركعات صلاهما والوقت وقت بعد ارتفاع الشمس. قد يقول الإنسان: هل يصليهما كما يصلي صلاة الضحى؟ سرية، لا، يصليهما ركعتين ويجهر بالقراءة. عندنا صلاة النافلة أو صلاة السنة مثلا بالنهار سرية، قال لا، هذه الصلاة أي صلاة الاستسقاء جهرية، يجهر بالقراءة، يكبر ثم يكبر بعد التكبيرة الأولى 6 تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، ثم يركع، والركعة الثانية بعد أن يرفع يكبر 5 تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ الغاشية، فهي فيها تكبيرات. تختلف عن صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف يقرأ الفاتحة بدون تكبيرات، تكبيرة الإحرام فقط، يقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة ثم يركع ويرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، وقد نقول يركع ويرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة 3 ركعات 4 ركعات 5 ركعات في الركعة الواحدة. هذا بالنسبة لصلاة الكسوف أو الخسوف كما مر بنا وهي جارية. أما هذه فهو يقرأ الفاتحة مرة واحدة ويقرأ بعدها سبح، أو يقرأ والثانية الفاتحة ويقرأ بعدها الغاشية، ويكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، وفي الثانية بعد تكبيرة الإحرام بعد التكبيرة الرفع من الركوع 5 تكبيرات. نعم. والأفضل جماعة حتى بسفر. والأفضل أن تصلى جماعة، يعني بدل ما يصلي هذا هنا وهذا هنا وذاك هناك، تصلى جماعة حتى في السفر، حتى وإن كانوا مسافرين في سيارة حافلة، في باص، في باخرة، في غير ذلك، في إبل، يصلون جماعة ويجتمعون على الدعاء والتضرع والإنابة والابتهال إلى المولى سبحانه وتعالى. نعم. ولو كان القحط بغير أرضهم. ولو كان القحط بغير أرضهم، يعني بلغنا بأن هناك بلد في الشمال في المملكة ما احتاجوا إلى الغيث، وعندنا في مكة نزل الغيث مدرارا، نستسقي في مكة لأجل حالة إخواننا الذين في الشمال أو الذين في الجنوب أو الذين في الشرق أو الذين في الغرب، كما هو الحال المعمول به الآن حينما يدعو ولي الأمر وفقه الله لإقامة صلاة الاستسقاء، فيجب على الجميع أن يقيموا أو أن ينفذوا هذا التوجيه ولو كانت البلاد التي هم فيها ليست بحاجة، وإنما لأجل بلاد إخواننا الآخرين. نعم. ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة. إذا في أرض غير مسكونة وغير مسلوكة وانقطع المطر عنها لا نصلي صلاة الاستسقاء. لماذا؟ قال لعدم الضرر، لأن هذه الأرض ما فيها أحد، ما فيها أوادم، ما فيها إبل، بقر، غنم، ما فيها، ولا يسلك أحد بحيث أنهم يستفيدون من النبات اللي فيها أو الماء، لا. فمعنى لا حاجة لإقامة صلاة الاستسقاء لعدم الضرر. لا بقى. لعدم الضرر. وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة وصفتها في موضعها وأحكامها ووقتها كصلاة العيد. صفتها ركعتين، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6، وفي الثانية بعد الرفع 5، وعدد الركعات ركعتين، وهي جهرية، وتكون في النهار وبعد طلوع الشمس وارتفاعها، وتصلى في صحراء، إلى غير ذلك من الصفات الواردة في صلاة العيدين. فصلاة الاستسقاء على غرارها. نعم. قال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين فتسن في الصحراء. نعم. ويصلي ركعتين يكبر في الأولى 6 زوائد. وهي ركعتين، يكبر في الأولى 6 تكبيرات زوائد، بمعنى أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يشرع في القراءة. في الركعة الثانية حينما يرفع من السجود ويستوي قائما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 5 تكبيرات، ثم يشرع في القراءة. نعم. وفي الثانية 5 من غير أذان ولا إقامة. من غير أذان ولا إقامة. مر بنا بأن الأذان والإقامة فرض كفاية، وأننا إذا أردنا أن نصلي الظهر الأذان، وإذا أردنا أن نصلي العصر الأذان، وإذا أرد أقيمة الصلاة الإقامة، وهما فرض كفاية كما مر بنا. صلاة الاستسقاء لا أذان لها ولا إقامة لها. نعم. قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. يقرأ في الأولى سبح والثانية الغاشية إن أمكن ذلك، وإن قرأ غيرهما من أي سورة جاز ذلك. يعني لو قرأ عما مثلا والنازحات ما نقول مصحة الصلاة، لو قرأ الجمعة والمنافقين ما قلنا مصحة الصلاة، لو قلنا قرأ الذاريات وعما فالقراءة صحيحة، لكن إذا قرأ سبح والغاشية فهذا الأولى. نعم. وتفعل وقت صلاة العيد. نعم. وإذا تفعل وقت صلاة العيد، متى وقت صلاة العيد؟ عند طلوع الشمس وارتفاعها، يعني ما نصليها بعد صلاة الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بالليل، بالتراويح، لا، وقتها بعد صلاة العيد، وقتها وقت صلاة العيد أي عند طلوع الشمس وارتفاعها. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس. إذا أراد الإمام ولي الأمر الخروج وعظ الناس وبين لهم الأحكام التي يجب أن يتصفوا بها، أن يؤدوا زكاة أموالهم، فما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ينهاهم عن التلاحي، ينهاهم عن التلاحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفع. ينهاهم عن القطيعة، لأن من قطع رحمه لا يرفع عمله إلى السماء. يأمرهم بالصدقة لأن الصدقة فيها الخير، يحثهم على الصيام لأن الصائم تستجاب دعوته، إلى غير ذلك من الدعوات إلى الخير والفضيلة. نعم. أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب. نعم. وأمرهم بالتوبة من المعاصي. نعم. والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها. والخروج من المظالم، إذا كان الإنسان قد ظلم أخاه لابد من التحلل منه والتوبة، فالتوبة لابد لها من ضوابط: أن يقلع الإنسان عن الذنب، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم على عدم العودة. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه ورد ما له من حق. فيأمرهم الإمام برد المظالم والتخلص منها والتحلل من أصحابها ليكونوا ممن تستجاب دعوتهم. نعم. لأن المعاصي سبب القاب والتقوى سبب البركات. نعم. وأمرهم بترك التساهل من السهناء وهي العداوة. نعم. لأنها تحمل على المعصية والبخل. نعم. ومنع نزول الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر. خرج عليه الصلاة والسلام ليخبر الصحابة بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. العمل الصالح فيها خير من ألف شهر. يقول عليه الصلاة والسلام: فتلاحى فلان وفلان، يعني حصل مشادة ومجادلة وأخذ ورد بين فلان وفلان فرفعت. فالتلاحي والجدال والخصام يكون سببا في عدم رفع الدعاء إلى السماء وفي عدم الصلاحية الدعاء. والله يقول: والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى. نعم. في قوله عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث: دعوة السائم لا ترد. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة. نعم، لأن الصدقة سبب في الرحمة. نعم. ويعيدهم يوما، يقول: يوم الاثنين نخرج لصلاة الاستسقاء، يوم الخميس نخرج لصلاة الاستسقاء. يخبرهم، لأنه إذا ما أخبرهم ربما البعض يخرجون الأحد، البعض الاثنين، البعض الثلاثاء إلى آخره، فيحدد يوم أنه يوم كذا صلاة استسقاء. نعم. أي أيوة أن لهم يوما يخرجون فيه ليتهيئوا للخروج على الصفة المسنونة ويتنظف لها. يتنظف الإنسان ولا يلبس ملابس الملابس الجميلة الجديدة ولا يتطيب، لأن الظرف ظرف استكانة وخشوع وتذلل، وإنما يتنظف عن الروائح، يزيل الروائح الكريهة. أما العيدين مر بنا بأنه يلبس أحسن ثيابه ويتجمل في يوم العيد، أما في صلاة الاستسقاء فلا، وإنما يخرج متذللا متضرعا منكسرا بين يدي الله عز وجل. نعم. وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي. نعم. ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع. ويخرج الإمام كغيره متواضئا متخصيا أي خادئا متذللا. نعم. من الذل وهو الحوان، متضرئا أي مستكينا، بقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضئا متخصيا متضرئا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، معه أهل العلم، أهل التقى، أهل الصلاح، الأخيار من المسلمين، لأن هذا أدعى لإجابة الدعاء. نعم. لأنه أسرع لإجابتهم. نعم. والصبيان المميزون، حتى الصبيان المميزين إذا دعوا فدعاؤهم حري أن تحصل الإجابة. نعم. لأنهم لا ذنوب لهم، وأبيها خروج طفل وعجوز وبعير. طفل يدعو وامرأة كبيرة مسنة تدعو، أما الشابة فلا، لأنها قد تفتن أو تفتن، قد تفتن أو تفتن، الشابة لا تخرج، وإنما المرأة الكبيرة والطفل الصغير يخرجون متذللين منكسرين بين يدي الله. وقد ورد: لولا أطفال رضع وبهائم رتع وعباد ركع لا صب عليكم البلاء صبا. نعم. والتوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين معنى عبارة المؤلف رحمه الله التوسل بدعائهم، يعني بدعاء الصالحين لا بذواتهم، فالتوسل بالدعاء لا بالذوات. والدليل على أن التوسل بالدعاء أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يستسقي قال: اللهم إن كنا نستسقي إليك بنبينا، يعني بدعائه، والآن نستسقي إليك بعم نبينا العباس بن عبد المطلب، قم يا عباس واستسقي. فالاستسقاء بالصالحين يعني بدعائهم، لكن بذواتهم لا يجوز، وهذا نوع من الشرك، الاستسقاء بالذات. أما الاستسقاء بالدعاء، بدعاء رجل حي نقول له ادع واستسقي ونحن نؤمن على دعاء، فهذا لا حرج فيه. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين، أهل الذمة اليهود النصارى، إذا كان في البلد مثلا يهود ونصارى وخرجوا، فإذا خرجوا في نفس اليوم اللي يخرج فيها المسلمين لا بأس في ذلك، لأنهم يطلبون الرزق كغيرهم، لأنهم يطلبون الرزق كغيرهم. أما لو خرجوا في يوم مستقل لا، ما يمكنون. لماذا؟ لأنه قد ينزل المطر وقت خروجهم فيحصل بذلك افتتان من بعض الناس. وإنما إذا خرجوا في نفس اليوم ومنعزلين عن المسلمين فلا حرج في ذلك. نعم. بقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا، انفردوا بيوم. إذا انفردوا بيوم لا يمكنون، لكن إذا خرجوا في نفس اليوم وفي مكان منعزل لا حرج في ذلك، لأنهم يطلبون الرزق كغيرهم. نعم. لأن لا يتفق نزول غيث يوم خروجهم، لأنه لو نزل مثل خرج المسلمون يوم الاثنين، خرجوا هم يوم الخميس، فنزل المطر يوم الخميس، قد يحصل بهذا فتنة لبعض الناس، قد يحصل بهذا فتنة، فلا يمكنون في الانفراد بالخروج، وإنما يخرجون في نفس اليوم ويكونون منعزلين. نعم. فيكون آدم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم. لم يمنعوا، أي أهل الذمة، لأنه خروج لطلب الرزق وهم يطلبون الرزق كغيرهم. نعم. فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم. الإمام يصلي في صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد، يكبر في الأولى بعد الفاتحة، يكبر في الأولى بعد الإحرام 6 تكبيرات، وفي الثانية بعد القيام 5 تكبيرات، ثم يشرع في القراءة. نعم. ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر، كالعيد في الأحكام والناس جلوس. والناس جلوس، يعني إذا كان الإمام يخطب ما يقومون واقفين، لا، هم جالسين وهو يخطب. نعم. قاله في المبدئ: يفتتحها بالتكبير يفتتح الخطبة بالتكبير كخطبة العيد. خطبة العيد تفتتح بالتكبير، وخطبة الاستسقاء تفتتح بالتكبير أيضا. نعم. لقول ابن عباس: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهو يكثر من الاستغفار. نعم. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. التي فيها الأمر بالاستغفار. نعم. كقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات. قال في المحرر والفروق ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لأن يكثر من الدعاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا أدعى للإجابة. نعم. لأن ذلك معونة على الإجابة ويرفع يديه استهبابا في الدعاء بقول أنس كان النبي يرفع يديه وهو يدعو. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فهو يرفع يديه. نعم. وكان يرفع حتى يرى بياض إبطه يرى بياض الإبط لأنه يرفع يديه هكذا. نعم. متفق عليه. وظهورهما ظهر اليد هذا نحو السماء وذلك من شدة التضرع والابتهال إلى المولى سبحانه وتعالى. نعم. وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به ومنه اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا.